ما كان يزيد في رمضان ولا في عينه على 11 ركعة يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3 فقلت يا رسول الله تنام قبل أن تطر قال تنام عين ولا ينام قلبي وبك حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن شريك بن عبد الله إني عن نور قال سمعت أنس بن مالك يحدث عن ليلة قصرية للنبي صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة جاء ثلاثة نفر قبل أن يحرم وهو نائم في المسجد الحرام فقال أولهم أيهم هو فقال أوسطهم وخيرهم وكان آخرهم خذوا خيرهم فكانت تلك دا شوش کی گڑ بشتا کنا انس بن مالک کی حدثنا دا شریک ابن عبداللہ ابن النمری کی مشتا عمد انس نار ودری دی مشتا حلیل بن اولو چا علیلت الاسریہ بن نبی اسلام علیلت الاسراء والا حدیثتا بین اولو من مسجد النقاب آتے جماعت کعبیش پناچ دریسا نفر رول پرشتے وے ودا کلاو قبل ایو حالی ہے مخشد وحی نبی مثلا تا مرتم یا وحی نوشو یعنی پیمار نو حالانکہ میراج وقت آخو دیر روستی شوی دو آخو دیر روستی شوی دو کنا پیماری خوز کم تر شوا دا حتی جا دادی کا کنا دادی شاریک نا پدے گشے کن سگڑ بڑ رو غلا دا یا دا کا پیماری نا مخت وقت آگی دا پریشتے بدا وستی تکسا کنا دا دری کسا رول دای پا جماعت شخی بولاو پا نخرام شخی فکال اول هم ایهم هوا ادای پا شخی کمیده پا دری کسا پا سری شخی نبی سمکن نیو سرابی فکال اوسطهم هوا خیرهم بیاوتی ویلو که چه آقا پا دیشی پا دلیو شخی دا کنا پا دلیو شخی دا داغا دا و دا پا دیوونی دا بختار دا وقال آخرهم خذوا خيرهم ابل وتويل آخری دریم کا فرشتے کہ میں پدیش کی کہ ماغا بہتر دا کن اثر چگویسا فکان پھر کا لیا فکان پھر کا بدا واقع پیش ہلا دا واقع ہلا فلم يرهم بدا خلی چاون لیدل حتى جاء ليلة اخرى کہ بلش پر دیار ہونا بلش پر دیار ہونا دانا چی پا متصل پا آش پا بندے دا لور لور دا وقت حتم صلی اللہ بجی کلا پی ماری شو گتر والا پی مار شو کنا پی مارینا سب چند شوا لکن کی بیا پی واح پار والا کنا پی ما یرا کلب ہو کنا پیگر شای چاگا دو زڑی وینی و نبی اسم منای بطن آیدا و سرگی حبی ولی ولی انا مکلبو زڑی کنا عربی شوا کنا پی مارون دا آسو گی کنا بیا بلا مکا بیار والا کنا بیا پدے مکا بنی ہے بیا چگ یاک والا کنا مرائیتا نیا خود آغا وقت کا گر بشوا دا چی قبل ایو خانے ہے او یا داغا فکانا ترکا داغا کیا ترشورا فلم یرهم بیچا دا نوید دل حتی جاو لیلت نو خراب دا لیلت نو خراب متصل آغا تا بوتش پامو مراد سیکولا بادا مراد دو کن سیکولا بادا بیاد آغا مکارولا او دا فرشتیو ترولو نبی اسمی مراج دا بیتو کن شابس بسم الله الرحمن الرحيم باب علامات النبوة في الإسلام قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سلمة بن زرير قال سمعت فرجان قال حدثنا عمران بن حسين أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فأزلجوا ليلتهم حتى إذا كان في وجه الصبح عرض الصوف على بعضهم أعينهم حتى اطلعت الشمس وكان أول من استيقظ من منامه أبو بكر وكان لا يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه حتى استيقظ عمر فتعالى أبو بكر عند رأسه فجعل يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فنزل وصلى بنا الغداة فأعطى الرجل من القوم لم يصلي معنا فالمنصور فقال يا فلان ما يمنعك أن تصلي معنا قال أصابتني جنابة فأمر أن يتيمم بالصعيد ثم صلى وجعل أمير رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوب بين يديه وقد عطشنا عطشا شديدا فبينما نحن نصل إلى نحن بإمرأة صادلة من رجله بين مزادت لين فقلنا لها أين الماء فقالت إنه لا ماء قلنا كم بين أهلك وبين الماء كانت يوم وليلة فقلنا إن تلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت وما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نملكها من أمر أبي حتى استقبلنا بها وما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نملكها من امرها مير دیتا کنا قدرت مندر کو نکو ویرا ایدے پو کور بولے کنا پر من شو وقت کے چکت نو چھ خطے تک بل بیان میں نہیں سمجھ مر وقت دا جی ور چھ ابیر ولا چھ من نہیں تر وقت فحدثت ہو بنیس الذي حدثتناها حدثتنا بیان نبی سنتا کی سایو کلا چکے من نے کی سایو مشتا کڑی وا کنا پر سنہ وقت کی بد چیت کی من نے وڑے کی بنستا دی کا سمہ دل نہ وڑی وكان مكيت مازال يحفى ومازال فتيا غير أنها حدثت أنه مؤتمت ذاتك أن مثل وقع ذاتك أنها مؤتمت زدي يتمون ولي كان مؤتمت يتمون ربوتي كان فأمرا بمناطيها نبي سمع ديب رحيب الأمر كنت راجي أخلص كيسا فما تحصيل على اللوائن فشرينا عتاشا أربعون رجلا حتى ربينا فملأنا كل كربة معنا وإداوة عير أنه لم نسق معيرا وهي تكار تنظر من الملء ثم أقل رجيك أنا قريبا واتش دي دكونا بجاوي كنا ميز أمر واتش دي لشي ما رجيك بياك أنا قريبا واتش دي دكونا بجاوي ثم كرهت ما عندكم فجمع لها من الكسر والثمر حتى أتت أهلها فقالت لكيت أكثر الناس أو هو نبي كما زعموا فهدى الله ذلك السيرما بتلك المرأة فأسلمت لماذا تقاطع بيان لك إذا كنا تقلت الله وقلت الله كقدرت لكيت أكثر الناس أو هو نبي زخم بلايو يعني رسل سهر قرصرة وياكي جمبار دا ما كانت تركة تراتي بيان موش لكنا لشكار بسراو وجيني بيادا في فهذا لو ذلك سير ما علاقه كي قبيله تهجرت وكذا كنا اذا سيف مباركات بني اسلام رو قبيله دار صبروا ده وقبيله صبروا شباب وبترى حدث محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد بن كتب عن انس قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم باناء وهو بيت بالزوراء فوضع يده في الاناء فجعل الماء ينبع من بين اصابعه فتوضا القوم قال كتب قلت لانس كم كنتم قال 300 او زها 300 وبترى حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك انه قال رأيت رسول الله وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا فأتى فأتي رسول الله بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده فأمر الناس أن يتوضوا منه فرأيت الماء ينبع من تحت بين أصابعه فتوضع الناس حتى توضوا من عند آخرهم وبكر حدثنا عبد الرحمن بن المبارك حدثنا حزم قال سمعت الحسن قال حدثنا أنس بن مالك قال حرج النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الخارج أنه معه ناس من الصبي فانطلقوا يسيرون فخذلت الصلاة فلم يجدوا ما يتوضأون فانطلق رجل من القوم فجاء بقرح من ماء يسير فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ الأربعة فعلى القلع ثم قال قوموا توضأوا فتوضأ القوم حتى بلعوا فيما يريدون من الوضوء وكانوا سبعين أو نحوه وذلك رحمه الله المريد سمع يزيدا قال أخبرنا حميد عن أنس قال حضرت الصلاة فكان من كان قريب الدار من المسجد يتوضأ وباقي قوم فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بمحزر من حجارة فيه ماء فوضع كفه فزعوا فثور المخزب ان يفسد فيه كفه فظن اصابعه فوضعها في المخزب فتوضا اتلي وليك والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس فوضعك فثور المخزب اتلي وراك لك النص بلاد نقشته يدينا وراك ان يفسد به كفه جلوس من يبيلكو دعوتي وترى بتكيلك دعوتي لكتي بيبشو شفره فتوضا القوم كلهم جميعا قلت كم كان كان قال ثمان رجلا وبيك لحظه المصر من اسم الكلح من المرء الذي من المسلم قال حنف بن حسين بن عاصم بن ابي الجعد عن جابر بن عبد الله قال عطش الناس يوم الحريريه والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة فتوضا فجهش الناس نحوه وقال ما لكم قالوا ليس عندنا ماء فتوضوا ولا نشرب الا ما بين يديك فوضع يده في ركوة فجعل الماء يصور بين اصابعه كامثال العيون فشربنا وتوضانا قلت كم كنتم قال لو كنا 100,000 لكفانا كنا 15,100 وذكر حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء قال كنا يوم الحديبيه 14,100 والحديبيه بئر فنزحناها حتى لم نترك فيها قطره فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على شكل البئر فدعا بماء تمزمز ومج في البئر فما كنا غير بعيد ثم استكينا حتى ربينا ورميت او صدرت ركابنا وفي كلا حدثنا عبد الله بن يوسف قال احنا مالك بن اسحاق بن عبد الله ان ابي طلحه انه سمع انس بن مالك يقول قال ابو الحلال ام اسرائيل لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا اعرف فيه الجرع فهل عندك من شيء فقالت نعم فاخرجت اقرص من شعير ثم اخرجت حمرا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي ولاقتني ببعضه ثم ارسلتني الى رسول الله قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس فقمت عليه فقال لي رسول الله ارسلك ابو الحلال أرسلك أبو طلحة فقلت نعم قال لطعامي فقلت نعم قال فقال رسول الله لمن معه قوموا فانطلقوا وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فانظرت فقال أبو طلحة يا مسلم خرج يا رسول الله بالناس وليس عندنا ما نطعمهم فقال الله ورسوله أعلم فانطلق أبو طلحة انطلق يا رسول الله سلام فأقبل رسول الله وأبو طلحة معه فقال رسول الله سلام هل أمي يا أم سليم ما عندك فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله سلام ففت وعثرت أم سليم عكة فألم علامات ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما شاء الله أن يكون ثم قال إذن لعشرة فاضل لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال إذن لعشرة فاضل لهم فأكلوا حتى شبعوا خرجوا ثم قال إذن لعشرة فاضل لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال إذن لعشرة فأكل القوم كلهم وشبعوا والقوم سبعون أو ثمانون رجلا وبك الحدث محمد بن المثنى الحمد لله أحمد الزبيري قال حدثنا سهيل عن منصور عن ابراهيم عن الكمة عن عبد الله قال كنا نعود الايات بركة وانتم تعودونها تخويفا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة معجزة وكي مش خبه بركات وهي معجزة وتو سي بيكت كي تخفيف كريستا تو سي ندريشتا ونور حد تدر پچارا دادا كي معجزة كي يكين پوغن الله يوي معجزة يكين نپغر بيهو جفر تبعي سبب دكنا ومين بيكي بركات دنلو كنا ديو پنا باكنا پتنگ فل پنا باد لبس متدق زيت دلو فقال الماء فقال اطلبوا فضلة من ماء فجاءوا بإناء فيه ماء قليل فدخل يده في الإناء ثم قال حي على الطهور المبارك والبركة من الله لقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يوكل وفي قال حدثنا ابن عمرو قال حدثنا زكريا قال حدثنا عمرو قال حدثنا جابر أن أباه توفي وعليه دين فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أبي ترك عليه دينا وليس عندي إلا ما يخرج نحله ولا يبلغ ما يخرج سنينا ما عليه فانطلق معي لكي لا يفحش علي الغرماء فمشى حول بيدر من بيادر التمر فدعا ثم أخر ثم عليه فقال إن زعوه فأوصاهم الذين هم الذي لهم وبقي مثل ما أعطاهم وفي قال حدثنا مسلم بن قال حدثنا معتمر بن أبي قال حدثنا أبو عثمان أنه حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفحة كانوا ناسا فقراء وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخمسة أو بثالث أو كما قال وإن أبو بكر جاء بثلاثة وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة من أبو بكر وأبو بكر ثلاثة قال فهو أنا وأبي وأمي ولا أدري هل كان امرأتي وخادمي بين بيتنا وبين بيت أبي بكر وأن أبي بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صلى العشاء ثم رجع فلبث حتى تعشى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء الله كرده امرأته ما حبسك من أضيافك أو ضيفك قال أو عشيتهم قالت أبوا حتى تجيء قال قد عرضوا عليهم فعلبوهم فذهبت فاختبأت فقال يا منصر فجزع وسب وقال كلوا وقال لا أطعمه أبدا قال وأي الله ما كنا نأخذ من اللقمة إلا ربا من أصلها وأكثر منها حتى شبعوا وسالت أكثر مما كانت قبله فنظر أبو بكر فإذا شيء أو أكثر فقال لامرأته يا أخت بني فراس كانت لا وقرة عيني لا هي الآن أكثر مما قبله بثلاث مرار فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان من الشيطان يعني يمينها ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح عنده وكان بيننا وبين قوم عهد فمضى الأجل فتعرفنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل غير أنه بعث معهم قال أكلوا منها أجمعون أو كما قال وفي قال حدثنا مسلم قال حدثنا عمر بن عبد العزيز عن انس وعن يونس عن ثابت عن انس قال اسال اهل المدينه كهف من بعث رسول الله في بينما هو يكتب يوم الجمعه اذ قام رجل فقال يا رسول الله هلكت القرى وهلكت الشاء فادع الله ان يسقينا فمد يديه ودعا قال انس وان السماء لمثل الزجاجه فهاجت ريح انشات سحابا ثم اجتمع ثم ارسلت السماء عزاليها فخرجنا نخوض الماء حتى اتينا منازلنا فلم نزل نمطر الى الجمعه الاخرى فقام اليه ذلك الرجل وغيره فقال يا رسول الله تهدمت البيوت فقال الله يحبسه فتبسم ثم قال حوالينا ولا علينا فنظرت الى السهام تصدع حول المدينه كانها اكليل وفي قال حدثنا محمد بن المثنى قال اخبرنا يحيى بن الكثير ابو عثمان قال حدثنا ابو عثمان واسمه عمر بن العلاء اخو ابي عمرو بن العلاء قال سمعت ناس عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب الى جذع فلم اتخذ المنبر تحول اليه فجن الجذع فاتاه فحل الجذع فحل الجذع فاتاه فمسح يد وري وقال عبد الحميد عبر عثمان بن مر قال عبد النمار بن الله لا في بهذا ورواه ابو عاصم عن ابن ابي رواد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابن عامر قال حدثنا ابن واحد بن ايمن قال سمعت ابي عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعه الى شجره او نخله فقالت امراه من الانصار رجل يا رسول الله فلا نجر لك منبرا قال ان شئتم فجعلوا له منبرا فلما كان يوم الجمعه دفع الى المنبر فصاحت النخله صياح الصبيه ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمها اليه فان علينا الصبي الذي يسكن قال كانت تبكي على ما كان الصفر من الذكر عندها وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أخي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كان المسجد مسقوطا على جذوع من نخل فكان النبي صلى الله عليه وسلم خطب يقوم الى جذع منها فلما صنع له المنبر فكان عليه فسمعنا لذلك الجامع صوتا كصوت العشار حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم صوت العشار لقد يكن الى سم يكتب لور بيشا ذات يكن بريودين كذا خجيره فوضع يده عليها فسكنت وبك حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن الى مشعل بن وائل قال قال عمر ايكم يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في فتنه حار وحدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان سمعت ابو وائل يحدث عن صيفة ان عمر بن الخطاب قال ايكم يحفظ قول الرسول صلى الله عليه وسلم في فتنه وقال حذيفة انا احفظ كما قال قال هات انك لجريء قال قال ابو صلى الله عليه وسلم فتنه الرجل في اهل عمره وجاره تكفرها الصلاه والصدقه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر كركالا ليست هذه ولكن التي تموج كموج البحر قال يا امير المؤمن لا باس عليك منها ان بينك وبينها بابا مغلقا قال يفتح الباب او يستر قال لا بل يكسر قال ذلك احرى ان يغلق قلنا علم عمر الباب قال نعم كما ان دون غريب ليله اني حدثته حديث ليس بالاغاليط فهمنا ان نساله وامرنا مسلوكا فساله فقال من الباب فقال عمر وبه قال حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شعيبا قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الصلاة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر وحتى تقاتلوا الترك شعر الأعين حمر الوجوه ذل القنوط كأن وجوههم المجان المطلقة وتجدون من خير الناس أشدهم كراهية بهذا الأمر حتى يقع فيه والناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام ولا يأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله وبيك لحمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن عمر عن همام عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الصلاه حتى تقاتلوا خوذا او كرمانا من الاعاجم حمر الوجوه فت الانوف سعار الاعين كان وجوههم المجان المتركه نعالهم الشعر تبع وعيله عن عبد الرزاق وبيك لحمد علي بن عبد الله قال حمد بن سفيان قال قال اسماعيل قال اخبرني كيس قال اتينا يا أتينا أبا هريرة فقال صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين لم أكن في سنية أقرص علي أن أعي الحديث مني فيهن سمعته يقول وكان هكذا بيده بين يدي الساعة تقاتلون قوما نعالهم أشار وهو هذا البارد وقال سفيان والوطن وهم أهل البارد وفي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم سمعت الحكم يقول حدثنا عمرو بن تغريد قال سمعت رسول الله يقول بين يدي ساعة تقاتل قوما ينتعلون الشعر وتقاتل قوما كأن وجوههم المجان المتركة وفي قال حدثنا الحكم بن رحم قال أخبرنا شعيب بن عدي الزهري قال أخبرني سليم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله يقول تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن نافع عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتي على الناس زمان يعظون فيقال لهم هل فيكم من صاحب الرسول فيقول نعم فيفتوى عليهم ثم يعظون فيقال لهم هل فيكم من صاحب الرسول فيقول نعم فيفتوى لهم وبه قال حدثنا محمد بن الحكم قال اخبرنا نصر قال اخبرنا اسرائيل قال اخبرنا سعد التائي قال اخبرنا محيي بن خليفه عن ابي بن حاتم قال بين انا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاه إذ أتاه رجل فشكى إليه الباكة ثم جاءه آخر فشكى إليه قطع السبيل فقال يا عبي هل رأيت الحيرة قلت لم أرها وقد أنبئت عنها قال فإن طالت بك حياة لترين الزعينة ترحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحد إلا الله قلت فيما بيني وبين نفسي فأين دعارة في المدينة قد صار لبلاده يقولك بلك الأغلين كيف تشيره كيف صدعت لديه خیرین روانه ایم که تا و کن پرام دوی تو وقت کن دستی که بله خیلی نبی چرتیه چه وطنیه که نست وادا ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى قلت كسرى من هرمز قال كسرى ابن هرمز ولئن طالت بك حياة لترين الرجل ليخرج ملء كفه من ذهب او فضة يكن من يقبله منه فلا يجد احدا يقبله منه وليأتين الله احدكم يوما يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له فليقولن له الم ابعث اليك رسولا فيبلعك فيقول بلى فيقول الم اعطيك مالا وولدا وقفل عليك فيقول بلى فينظر عن يمينه فلا يرى الا جهنم وينظر عن يساره فلا يرى الا جهنم قال عدي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمره فمن لم يجد شق تمره فبكلمه طيبه قال عدي رايت الزعينه ترتحل من الحيره حتى تطهر للكعبه لا تخاف الا الله تعالى وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز ولئن طالت بكم حياه لترون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابو القاسم صلى الله عليه وسلم يخرج من أكفه وبكال حمدنا الله بن محمد قال حمدنا معاصم قال أخبرنا سعدان أخبرنا سعد أن ابن بشر قال حمدنا أبو مجاهد قال حمدنا وحل بن خليفة سمعت عديا كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وبكال حمدنا سعيد بن شرح بير قال حمدنا الله عن يزيد عن أبي الخير عن مقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج يوم فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني صلاتكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حولي الآن وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض وإني والله ما أخاف من بعد أن تشركوا ولكن أخاف أن تنفسوا فيها وبك الحمد لله ابن عمر قال حدثنا ابن معين عن الزهري عن مرة عن أسامة قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من الآثام فقال هل ترون ما أرى إني أرى الفتنة يقع خلال بيوتكم مواقع القطر وبك الحمد لله ابن اليمن قال أخبرنا شاهد عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة حدثت أنهما حبيبة بنت أبي سفيان حدثت عن زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فبأن يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر كالاقتربى فتح اليوم من غزم ما غزم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحنك بإصبعه وبالتي تليها فقال زينب فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا صالحون قال نعم إذا كفر الكبت وعن الزهري حدثتني هند بنت الحارث أن أم سلمة قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله ما أنزل من الخزائن وما أنزل من الفتن وبكر حدثنا ابن عيين قال حدثنا ابن عبد بن أبي سلمة ابن الماجشون عن عبد الرحمن بن أبي سعد عن أبي هريرة عن أبي سعيد الخدري قال لي إني أراك تحب العلم وتتخذها فاصلحا وأصلح رعامها فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمان يقول العلم فيه خير ما للمسلم يتبع بها شعث الجبال أو صعق الجبال في مواقع القدر يسر بدين من الفتن وذيك الحمد عن بدر ويزن أويسي قال حمد بن إبراهيم عن صالح إن كيسان عن ابن شهاد عن ابن المصيب وبي سلمة ابن عبد الرحمن أن ظهر تعكال كلا السلام ستكون فتن الكاعب فيها خير من الكائب والكائب فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من تشرك لها يستشركه ومن وجد ملجا معاذا فليعوذ به وعن ابن شهاب قال حدثنا ابو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث عن عبد الرحمن بن المسيع بن الاسود عن نفل بن معاويه مثل حديث ابي هريره هذا الا ان ابا بكر يزيد من الصلاه صلاه من فاتته فكانما وتر اهله وماله وفي قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن الله مشان طيب بن وهب عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون اسراف وامور تنكرونها قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال تؤدوا الحق الذي عليكم وتسالون الله الذي لكم وفي قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا ابو معون اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا شعبة عن ابي السياح عن ابي زرعه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلك الناس هذا الحي من قريش قال فما تأمرنا قال لو ان الناس اعتذروهما قال محمود قال حدثنا ابو داود قال اخبرنا عن ابي السياح سمعت ابا زرعه قال حدثنا احمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد الاموي عن جده قال كنت مع مروان وابي هريره فسمعت ابا هريره يقول سمعت السارق المسلوب صلى الله عليه وسلم يقول هلاك امتي على يدي امتي امتي هلكت على يدي غلمه من قريش ده قريش جلينكي بندي له سبيبي كان هذا جلينكي له سبيبي امتي هلكت في مروان يقول غلمه زونون بي جلينكي بي هيك لسا نکی تو تعجب نشو ابو ال چہ کچرے خواہ مشی نمینا بیا تو فرن چپن کای پن کی زیای پن کای پن کی زیای یہ تو وے دخت لے ڈورا کنا زکہ چہ خودی کہ ادم مرونی کہ بلا وا کنا پدے گشے اگا اشارہ اے گتا وا شبس ومن قال حدثنا ابن موسى قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابن جابر قال حدثنا بكر بن عبيد الله الحضرمي قال حدثنا ابو ادريس الخولاني انا سمع حذيفه بن اليمان يقول كان الناس يسالون رسول الله عن الخير وكنت اسال عن الشر محافظا يدركني فقلت يا رسول الله ان كنا في جاهليه وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم قلت وهل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخل فقلت وما دخل وقال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر قلت يا رسول الله فهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاتنا على ابواب جهنم ومن اجابهم اليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله سقهم لنا قال هم من جلداتنا ويتكلمون بألفاتنا بألفاتنا ربعي دعابي ودميس لغميس سلمان بيادابي قلت فما تأمرين إن أدركني ذاري إن قال أسلم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فأعتزل تلك الفرق كلها ولو أنت عود بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك ومن قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن مسعود بن إسماعيل قال حدثنا قيس بن صيبة قال تعلم الثاني الخير وتعلمت الشر ومن قال حدثنا حاتم بن مالك قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا أبي سلمة بن عبد الرحمن أن مهرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تقتتل فئتان دعواه واحدة ومن قال حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا مأمون عن حمام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتتل حتى تقتتل فئتان فتكون بينهما امیر معاویہ و دخطری سے بلکل جنگ تشرادو دعوی بیدوار ایواوی فتاکونو فی بینهم مقتلتون عظیمتون دعواهم واحدتون ولا تتمسا حتی یبعث الدجالون کذابون قریبا من صلاتین کلهم یضمعنا رسول اللہ وفی کل حضرت و الیمن کل احمد شعیمن عنی زهری کل احمد عنی ابو سلمت ابن عبد الرحمن ان ابا سعید من القدری اکال بینما نحن عند رسول اللہ وهو یکتن قسما آتاه ذل ذو الخويسرة وهو رجل من بني تميم فقال يا رسول الله اعدل فقال ويلك ومن يعدل اذا لم اعدل قد خفت وخسرت ان لم اكن اعدل فقال عمر يا رسول الله اذن لي فيه اضرب عنقه فقال انه دعا فان له اسلاما يحكي احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم يقرؤون القران لا يجاوز تراكيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه ينظر الى نسله ولا يوجد فيه شيء ثم ينظر الى ساده ولا يوجد فيه شيء ثم ينظر الى نزيه وهو يدفعه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر الى كذبه فلا يوجد فيه شيء كذا سبق الفرس والدم آيتهم رجل أسر إحدى عضديه مثل صدي مرأة أو مثل بضعة تدردر ويخرجون على حين فرقة من الناس قال أبو سعيد فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه فأمر بذلك الرجل فاصم فأوتي به حتى نظرت إليه على نعت النبي صلى الله عليه وسلم الذي نعته وفي كلا حمدنا محمد بن كثير كلا حمدنا سفيان عن الله مش عن خيث مطاعا سويد ابن عفرة قال قال علي إذا حدثتكم عن رسول الله صلى أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب قدرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم خدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فإنما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة وفي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس عن حباب من الأرض قال شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فكنا ألا تستنصروا لنا ألا تدعوا الله لنا قال كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه ويشك باثنين وما يصده عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عسل وما يصده ذلك عن دينه والله ليتمنى هذا الأمر حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حبل موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون وفي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أزهر بن سعد قال حدثنا ابن عون أنبأني موسى بن أنس عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم استقر ثابت بن قيس فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علمه فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه فقال ما شأنك فقال شر كان فصدقه فوق أصواته النبي صلى الله عليه وسلم فقد حمث عمره وهو من أهل الله فأتى الرجل فأخبره أنه قال كذا وكذا قال موسى بن أنس فرجع المرأة الآكلة بمشارة عظيمة فقال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكن من اهل الجنه وفي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا منذر قال حدثنا الشرعان بن اسحاق عن يعقوب البراء بن عازم قال كان رجل الكهف وفي الدار دابة فجعلت تنفر فسلم فاذا صلاه او صحابه عشيته فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ فلان فإنها السكينة نزلت للقرآن وتنزل أو تنزلت للقرآن وفي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا أحمد بن يزيد بن إبراهيم أبو الحسن الحرمي قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازم يقول جاء أبو بكر إلى أبي في منظره فاشترى منه رحلة فلان يقول له أبو بكر يقول له ل ا ت ر ى ان ت ر ى ان ترى ان ترى ان ترى ان ترى ان ترى ان ترى ان ترى ان ترى ان ترى ان ترى ان ترى ان ترى ان ترى ان ترى ان ترى ان ترى ان ترى ان ترى ان ترى ان ترى ان ترى ان ترى ان ترى ان ترى ان ترى ان ترى ان ترى ان ترى ان ترى ان ترى ان ترى ان ترى ان ترى ان ترى ان ترى ان ترى ان ترى ان ترى ان ترى ان ترى ان ترى ان ترى ان ترى ان ترى ان ترى ان ترى ان ترى ان ترى ان ترى ان ترى ان ترى ان ترى ان ترى ان ترى ان ترى ان ترى ان ترى حين اقريت ما رسول الله قال نعم اقرينا ليلتنا ومن الغد حتى كان القائم الظهيره وخلى الطريق لا يمر في احد فركعت لنا صخره طويله لها ظل لم تقطع عليها الشمس فنزلنا عنده وسويت للنبي صلى الله عليه وسلم بيدي ينام عليه وبسطت عليه فروه وقلت نم يا رسول الله وانا انقذ لك ما حولك فنام وخرجت انقذ ما حوله فاذا انا براع مقبله مقبلا بعنمه الى الصخره يريد منها مثل الذي اردنا فقلت له لمن انت يا علم فقال الرجل من اهل المدينه ومكه قلت افي غنمك لبن قال نعم قلت افتحلب قال نعم فاخذ هشاة فقلت وفي الزراب الدراب الداخله دال غليان دخول روال فوكاكا دبي وشار دستور بالكذا ودخي بحجر فوكاكا قال فرأيت البراء داروي البراوي يضرب احد يدي الاخرى لما نفحت ولا يونس بلو من الولو يرفضو كان اصلا نواليه فغليان جاسا في جواكا فحلبا في كعب قذبت من لبن私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たち فشرب حتى رميت ثم قال الم يان للراحل قلت بلى قال فارتح عنا بعدما مالت الشمس واتبعنا سراقة بن مالك فقلت اتينا يا رسول الله فقال لا تهن ان الله معنا فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فارتقمت به فرسه الى بطنها ملاك بدا يتكلا وصل الله وتكلم ذكا بنده وراى في جلد الارض يمك مندك انك فسختم ذكا شيء دا ظهر شكرا ذاتي راسي وانك فسختم ذكا شيء كنا وصل بدا يتكلا وصل الله فقال إني أراكما كذا دعوتما علي فادعوا الله لي والله لكما إن أرد عنكما أطلب فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فنجا فجعل لا يلقى أحدا إلا قال كذا كفيتكم ما هنا فلا يلقى أحدا إلا رده قال ووفى لنا وبك الحمد المعنى بن أسد قال حدثنا أبو العزيز بن المختار قال حدثنا خليل بن كلمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عربي يعوده قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عمر بن يعوده قال لا بأس تهونني إن شاء الله فقال له لا بأس تهونني إن شاء الله فكان كل بموت هذا دعاه تريدي تهورن كنا دعاء بمرية أسي بكبين كده غنى بكبين كده لا باسا إن شاء الله ترى بكرة نشتا خير بخير كل خير غنى بكبي إيه تجدا سويل كنا فكالا كوتو تهورن كلا نوتش كلا بره حما تهورن وش جدا تبارو تفور وش جوش كو تصورو كنا يا على شن كبير فبدأ سيري بدي جوش كلا ده كنا تزيلو كبرا لكن شكبره زيادة بندو كله ده بكوالي كده نبي سمعت بذاتي بي فنام اذن ذاتي بي سكنا دا خمخوا دعا پتر كاوه لحشا جتوه كنا دا رتي بذاتي بي من امت بي اثاري سوى پتشو يو وبكار حمد انه مامرين كلا حمد انه مدواري سر حمد انه مدازي وعن انا سنكال كان رجل نصراني اسلم وقر البكرة وعلى عمران فكان يكتب لنبي الله صلى الله عليه وسلم فعلا نصرانيا فكان يقول ما يأتي محمد إلا ما كتبت له فأماته الله فدفنه فقدها ولكان لابدته الأرض فقالوا هذا سر محمد الله لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه فحفروا له فأعمقوه له فأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا فأصبح وكان لابدته الأرض فكانوا هذا فعل محمد وصالح نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه فحفروا له فأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا فأصبح وكان لابدته الأرض فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه وفي كلا حدثنا يحيى بن بكير كلا حدثنا الله عن يونس عن ابن شهاب قال واخبرني سعيد بن المسيب عن ابي هريره انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده واذا هلك كسرى فلا كسرى بعده والذي نفس محمد بيده لا تنفكن كنوزهما في سبيل الله وفي كلا حدثنا كنيسه قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمر بن جابر بن سمرة يرفع قال اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده واذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وذكر وقال لا تنفكن كنوزهما في سبيل الله وفي كلا حدثنا بن يمن قال قال عن عبد الله بن ابي قصين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس قال كان مسيلمة الكذاب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم جعل يقول إن جعلني محمد الأمر من بعده تبعه فذا محمد إذن أبعد كان خلافات متسيحة لكي بيسابيه تسبيه كان أمنا فسروا بشا وقادمها في كثير في بشر كثير من قومه ودير لحكر شروا لوا نبي سمي كان المخمار لوا ونسى ثابت من كيس بن شماع سوا النبي سمي شكر يا حجير لا سوا حتى وقفا لما سلم على صحابي إذن ودرد ولكن لو سألت لي حاضر كيف تتعلم ما فيك كان كذا غلطت لو قلت كذا بارك كذا كنا تو خلاص فكرة ولن تعود أمر الله فيك كنا ده لا بس كم أرد أكتوبر كنا فارس تيرد على الشيء وليد البردة وكتوين إرادو كو زد كلو دمنا لا يا كرد لك ولا بك كنا تو تو تو كو زحمي بدكوا وإني لأراك الذي أريد فيك ما رأيت أكثرني غرفا رسولا بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شانهما فأوحي إلي في المنام أن انفقهما فنفقتهما قتارا فأولتهما كذبين يخرجان بعدي فكان أحدهما رانصي والآخر مسيلمة صاحب اليمامة وذيك الحدث محمد بن الأرحى الحدث أحمد بن طمعا عن بري دبر عبد الله ابن أبي مرضة عن جده أبي مرضة عن أبي موسى وراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو الحجر فإذا هي المدينة يثرب ورأيت في رؤياي أني هززت سيفا فانقطع صدره فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد ثم هززته أخرى فعاد أحسن مكان فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين ورأيت فيه بكرا والله خير فإذا هم المؤمنون يوم أحد وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الصدق الذي أتانا الله بعد يوم بدر وبيتر حدثنا ابن عين قال حدثنا ذكري عن فراس عن عامر بن شعبي عن مسروق عن عائشة قالت أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بابنتي ثم أجلسها عن يمينه وعن شماله ثم أسر إليها حديثا فكبت فبكت فقلت لها لما تبكينا ثم أسر إليها حديثا فضحكت فقلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حب فسألتها عما قالت فقالت ما كنت لأفشي سر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى كبر النبي فسألتها عما قالت فقالت أصر إلي أن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة وأنه عارضني العام مرتين ولا أراها إلا حذر أجري وإنك أول أهل بيتي لاحق لحاقا بي فبكيت فقال أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين فضحكت لذلك وبتلا حدثنا يحيى بن وفي كرة حمدنا يحيى بن خزاعة كبعا كرة حمدنا إبراهيم صادم عن أبي عمرو وطعنا شتكالت عن النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته في شكواه الذي قبض فيه فصارها بشيء فبكت ثم دعاها فصارها فضحكت قالت فسألت عن ذلك فقالت صارني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت ثم صارني فأخبرني أني أول أهل بيته أتبعه فضحكت وفي كرة حمدنا محمد بن عرارة كرة حمدنا شبعنا بن شنان سعيد بن جبير بن عباس قال كان عمر بن الخطاب يبني ابن عباس قال له عبد الرحمن بن عوف ان لنا ابنا ابناء مثله فقال انه من حيث تعلم فسال عمر ابن عباس عن هذه الايه اذا جاء نصر الله والفتح فقال اجل رسول الله اعلمه اياه. لا جاء نصر الله رد له من تقوله عبد الرحمن يقول ان لا ابناء مثله ابناء زمن تقوله كان فقد امر شفقات لك فقال انه من حيث تعلم تعرفها بكميه محبات da ego de la pelota pasa la guerra y nada da meluda por ir que da meluda قال ما أعلم منها إلا ما تعلم وبك الحدث بن نعيم قال حدث بن الرحمن بن سليمان بن حنزلة بن الغافير قال حدث بن إكرمة عن ابن عباس قال خرج رسول الله في مرضه الذي مات فيه بملحافة وكان عصب رأسه بعصابة دفما حتى جلس على المنبر حمد حمد الله وأثنى عليه ثم كلم بعض إن الناس يكثرون ويقل وتقل الأنصار حتى يكون في الناس بمنزلة الملح في الطعام فمن ولي منكم شيئا يزور فيه قوما وينفر فيه آخرين فليقبل من محسنهم ويتجاوز فكان آخر مجلس جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حسين بن جعفي وعن أبي موسى عن الحسن عن أبي بكر قال أخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم الحق ذات يوم الحسن فسائل فيه على المنبر فقال إني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين وبك الحدث بن سليمان بن حرب قال حدث عمر بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى جعفرا وزيد قبل أن يجيء خبرهما وعيناه تذرفان ومن كلا حدثنا عمرو بن عباس كلا حدثنا ابن وهب كلا حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لكم من انمات قلت وان تكون لنا انمات هل لكم من انمات توصي دكاكي فكيستا فلن فشينا موتي تيميش فلن فشينا سعي بري كنا قال اما انو ستكون لكم انمات توصي بانمات بيدوشي كنا فانا كل لها زي اسو كشيت ميور مرد سدوج اخر يعني انماتا كي كنا دانماتا نلوريكا د کټې په کې دا مرته چې وا بیا د دې کې چې ولې بعد غوې نبی صلی الله علیه وسلم ویل چې ان هڅه کول کوم ماته فادا چې بیا دې پرېړ ده ودي قال حدثنا محمد بن اسحاق قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن عمر بن ميمون عن عبد الله بن مسعود قال انت لك سعد بن معاذ بن معتمر قال فنزل على اميه بن خالد بن ابي صفوان وكان اميه اذا انطلق الى الشام فمر بمدينه نزل على سعد فكان اميه لسعد انتظر حتى اذا انتصف النهار وعطل الناس انطلقت فتصف بين سعد يطوف اذا ابو جهل فقال من هذا الذي يطوف بالكعبه ابو جهل ترور فجسعد بن كدا فايتكتب ترور ترور ترور سعد تو چه سعد ابو جرم تو چه تتو بالقابت عاملن تو خدا سے بغامہ تواف کے وقت آوائی تو محمد الوصابو حالانکہ میز دشمن تو تشکر کناو رکھ دو دو تو چه فتلاحی بینما پدا مشدی کر پخنوش کسی را وڑا ولا فقال امیو تو چه سعد تا چه لا تر فاسو تاکا علا بیو بالحکم داخو مشد دا بالحکم مو دیکن سیرے ما پورکا فا انو سیدو الوادی دالی مکی حل کے اکمہ لکتا ثم قال سعد والله لئن منعتني انا توه بالبيت لاقطعن متجرك بشام كتو توقف زمانك ايتو تيات يار بشام تكر ابي ذكر مالك بن بشر بن دروه قال فجلا امي كل ساده امي اشكت لغا ساتي كجاوز ما بيجا عمر كده فجلا يمسكوا فاجبا صرفت بكاشو فقال دعنا لك بريم ذكر مو النبي صلى الله عليه وسلم يدم انه قاتلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف كتبي قاسم لسه كتركيه كده امي اتغير قال ايايا زيو حلوكي قال ولا ما يذ محمد يا محمد كيف بدل يا اذا كان اذا حدث جو خبره فرجا له من سيت كيف وفاته فقال ما ترى منا ما كان يحيى ان يسربي تتفط ساعه ابو يسرب مدينه ولا غير مصر تو ساده قال ما قال قال زعما ان سمع محمد كده محمد الذي يذم انه قاتلي كي محمد يك جاء مو قاتل لمو ويدي قال فوالله ما يذ محمد قال فلما خرج الى بدر وجاء صريح چکلا کنا آغا بگل بودا گدو او بدر حلو نا حدو بطور کل چی اما در کرتا تو تا خبر آدر یو دلو کنا چی تو پیوار کرتل کمی ما اوزا ما کالا کا خوکا نجسل بیا کالا فاراد اللہ یخجا او یو سچی نو اوزی فابو جیل پی غیر برکو کنا اندکا من شاپن وادی کنا فسرین یومن او یومن مزان بکو یواری دیو دکنا فسارا ما هم دار سلورو فقطعو اللہ کن لاب گنبی اسم دور سکنا جی کم بزول کو شابس وفي شرح ان عبد الرحمن بن الشيبة قال احنا عبد الرحمن بن معير عن ابي عن مسلم عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رايت الناس مجتمعين في سعيد فكان ابو بكر فنزع ذنوبا او ذنوبين وفي بعض نزعه ضعف والله يغفر له ثم اخذها عمر فاستحالت بيده عمر فلم ارى عبقريا في الناس يفري فريه حتى ضرب الناس بعتني وقال عنهم سمعت بغضة عن النبي صلى الله عليه وسلم فنزع ابو بكر ذنوبين وفي قال حدثنا عباس بن الوليد ان ارصي قال حدثنا موسى بن كلح سمعت ابي قال حدثنا ابو عثمان قال ام بئس ان جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده مسلمه فجعل يتحدث ثم قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لام سلمه من هذا او كما قال قالت هذا دية فقالت أم سلمة أي والله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة نبي الله عليه وسلم بخبر جبريل أو كما قال قال فقلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا قال من أسامة بن زيد بسم الله الرحمن الرحيم قول الله تعالى يعرفنا كما يعرفنا أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون وفي قال حدثنا أبو الله بن يوسف قال أبو مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر أن اليهود جاء أن اليهود جاءوا إلى رسول الله فذكروا له أن رجلا منهم كان بنا يتقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم فقال نفذه نفذه ويجلدون فقال يقول شرموية وكان الخليق وليغر كي وليغر تورشي عبد الله بن سلام يقول شتو دربيو وليك كي فتورات سرجم دا تورات تروي سا بيداغي كو بيكرا يوكا سبوتة بخي فايا ترجم دي فقرا ما كرنا ما بعد اما خوشي تركو فايا بوتة بتردي عبد الله بن سلام يقول كير كي دكا فرفايا دو فايدا شو آيات ورجم فقالوا صدقاء يا مهوه رسيا ولا عبد السلام كان ايات ترجم صاحب في ايات ترجم نبي صلى الله عليه وسلم ذاك دار فيهم قال عبد الله رايت الرجل يا قال بيجي يحل لما راتك كده فشل بها سيتو تيجي دو يقول لي ده بيبقى شغله كده دوله كده بقولي مدرودي سنتكولي يا شباب باب سؤال المشركين ان يريهم النبي صلى الله عليه وسلم ايه فاراهم انشقاق القمر وفي قال حدثنا صدقه بن الفضل قال اخبرنا ابن عينه عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابي معمر عن عبد الله بن مسعود قال انشق القمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم شدتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا وفي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس عن شيبان عن كتبه عن انس بن مالك رضي الله عنه وقال لي خليفه قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا مستعين من كتبه عن انس انه حدثهم ان اهل مكه سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يريهم ايه فاراهم من شقاق القمر وفي قال حدثنا خلف بن خالد بن القرشي قال حدثنا ابو بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعه عن عراقي بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن عقبه بن مسعود عن ابن عباس ان القمر انشق في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما ذكر حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابي عن كثرة عن قال حدثنا نصر ان رجلين من اصحاب النبي بن خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليله مظلمه ومعهما مثل مصباحين يضيئان بين ايديهما فلما افترقا سار مع كل واحد منهما واحد حتى اتى اهله وفي قال حدثنا ابي الاسود قال حدثنا يحيى بن اسماعيل قال حدثنا كيس قال سمعت معيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس من امتي ظاهرين حتى ياتيهم امر الله وهم ظاهرون وفي قال حدثنا الحميد قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابو جابر ابن جابر قال حدثنا عمير بن هاني ان سمع معاوية يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من امتي امة قائمة بامر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى ياتي امر الله وهم على ذلك قال عمير بن هاني فقال مالك بن يحامر قال معاذ وهم بالشام فقال معاوية هذا مالك يزعم انه سمع معاذ يقول وهم بالشام وفي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا شبيب بن عرقد أركدتا قال سمعت الحي يتحدث عن ورثاه والباركي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار فجاءه بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى التراب لرجع فيه قال سفيان كان الحسن بن مبارك جاءنا بهذا الحديث عنه قال سمعه شبيب من ورثاه فأتيته فقال شبيب إن لم أسمع من ورثاه قال سمعت الحي يخبرونه عنه ولكن سمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخير معقول بنوات الخير الى يوم القيامه قال ولقد رايت في داره سمعين فرسا قال سفيان يشتري له شاة كانها اضحية وفي قال حدث مصر قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني عن ابن الوار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخير معقود في نواته الخير الى يوم القيامه وفي قال حدثنا قيس بن حيسين قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبه عن ابي الطيب قال سمعت انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم الخير معقود في نواته الخير وفي قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن زيد بن اسلم عن الصالح بن السمان عن ابي هريره قال الخير ثلاثه لرجل اجم ولرجل ستم وعلى رجل بدر فاما الذي له اجم فرجل رابطها في سبيل الله فسال لها في مرض او روضه فما اصابت في ثيابها من المرض او الروضه كانت له حسنات ولو انها تتعب ثيابها فاستنت شرفا او شرفين كانت ارواحها حسنات له ولو انها مرت بنهر فشربت ولم يرد ان يسقيها كان ذلك له حسنات ورجل رابطها تعليا وسترا وتعففا ولم يسحب كل في ركابها وزهرا فيالك ذلك ستر ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي فخرية طريقة ورياء ونواء الإسلام المسؤولية في ميدة وشون ستي بهذا يبرا وزر ده وصل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمون فقال ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفارضة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وفي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب عن محمد سمعت أن رسول الله مالك يقول سمح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بكرة وكذا خرجوا بالمساحي فلما رأوه قالوا محمد والخميس وأحالوا إلى الحسن يسعون فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال الله أكبر خلبت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين قال أبو عبد الله دع أبو عبد الله دع فرافة يده فبعا حديث ذاتك كبنسية شكب ذاتك فرزا فإني أخشى أن لا تكون مأخذنا دع ذاتك مطمئن لي فلنك ذاتك عليك لي يدفر وكنا وإن كان فيه فرفع يده فإنه غريب كتير ذاتك يبقى بدا غريب ده جدا كنا نظر أحد بينواد ذاتك ما بشي بينواد شابس وفي قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن ابي فضيك عن ابن ابي ذئب عن عن المصبري عن ابي هريره قال قلت يا رسول الله اني سمعت منك حديثا كثيرا فانساه قال ابصق رداءك فبسطت ظهره فغلط بيده فيه ثم قال ظنه فظننته فما نسيت حديثا بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب فضائل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم او راه من المسلمين فهو من الصائم وفي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قال حدثنا ابو سعيد الخدري قال قال رسول الله لم يأتي على الناس زمان فيعظوا فئام من الناس فيفعل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يأتي على الناس زمان فيعظوا فئام من الناس فيفعل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يأتي على الناس زمان فيعظوا فئام من الناس فيفعل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم ذلك الحمد لله إسحاق بن راهية قال حدثنا الناظر قال حدثنا شعيب عن أبي جمرة سمعت زهدم ابن مضر سمعت عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين وثلاثا ثم أن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويكونون ولا يؤتمنون وينظرون ولا يكون ويظهر فيهم فيهم السن وذكر حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن عبيده عن عبيده عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرن ثم الذين يرونهم ثم الذين يرونهم ثم يجيء قوم تسبق شهاده احدهم يمينه ويمينه شهادته قال قال ابراهيم وكانوا يضربوننا على شهاده الاهل ونحن صغار باب مناقب المهاجرين وفضلهم منهم ابو بكر عبد الله بن ابي قحافه التيمي وقول الله عز وجل للفقراء المهاجرين الايه وقال الله تعالى الا تنصروا فقد نصره الله الآية كانت عائشة وأبو سعيد وابن عباس وكان أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار وذكر حمزة وطلعي بن راجع قال حدثنا إسماعيل عن أبي إسحاق عن البراء قال اشترى أبو بكر من عازب رحلا بـ13 درهم فقال أبو بكر لعازب مري البراء فليحمل إلي رحلي فقال عازب لا حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله حين خرجتم من مكة والمشركون يطلبونكم قال ارتحلنا من مكة فحيينا أو صلينا ليلتنا ويومنا حتى ظهرنا وقام كلم الظهيرة فرميت ببصري هل أرى من ظل فقال لي من إذا سحرت ما تعيد فنظرت بقية الظل لها فسويت ثم فرشت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه ثم قلت له استجع يا نبي الله فاستجع النبي السلام ثم انطلقت انظر ما حولي هل ارى من الطلب احدا فاذا انا براعي وعنم يسوق عنه الى الصخره يريد منها الذي اردنا فسالته فقلت لمن انت يا غلام قال لرجل من قريش سماه فعرفته فقلت فهل في عنمك من لبن قال نعم قلت فهل انت حارب لبنا قال نعم فامرته فاعتك شاة من عنمه ثم امرته ان ينفض زرعها من الغبار ثم امرته ان ينفض كفيه فكان هكذا زرب احدى كفيه الاخرى فحربني كتله من لبن وكان جعلت للرسول صلى الله عليه وسلم إدابة على فمها خركة فتضبط على اللبن حتى برد أسفله فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقت كرسي كذا فقلت اشرب يا رسول الله فشرب حتى رزقت ثم قلت أنا الرحيل يا رسول الله كربلاء فارتحلنا والقوم يطلبوننا فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك ابن جحشمين على فرسه له فقلت هذا الطلب قد لاحقنا يا رسول الله قال لا تهذر ان الله معنا وبك الحمد لله محمد صلى الله عليه وسلم قال حدثنا صادقنا انا سمعنا نبي بكر قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وان في الغار لو ان احدهم نظر تحت قدميه لابصرنا فقال ما ظن فقال فما ما زورك يا ابو بكر باسمي الله وسالفهما باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سد الابواب الا باب ابي بكر قال هو ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن محمد قال ابو عامر حدثنا ابو عامر قال حدثنا فريهم قال حدثنا سالم ابو النذر عن بصر بن سعيد عن ابي سعيد بن الخدري قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال ان الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عندنا قال فبكى ابو بكر فتعجبنا لبكائه ان يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن عبد الخير عن عبد الخير فكان الرسول صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان ابو بكر هو اعلمنا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ان من أمن الناس علي من صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبو بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام ومؤدته لا يبكين في المسجد باب إلا صد إلا باب أبي بكر باب قول أبي بكر باب النبي صلى الله عليه وسلم وبك رحمه الله لا زيد بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد عن عبد عن ابن عمر قال كنا نخير بين الناس في زمان رسول الله فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت متخذا خليلا قال هو أبو سعيد وبك رحمه مسلم بن مجاهد قال حدثنا وحي قال حدثنا يوان كلمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبو بكر ولكن أخي وصاحبي وقال حدثنا معل بن اسد وموسى بن اسماعيل قال حدثنا وهب عن ايوب وقال لو كنت متخذا خليلا ما اتخذته خليلا ولكن اخوه الاسلام افضل. وقال حدثنا قتيبه قال حدثنا وهب عن ايوب مثله. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا معاذ بن زيد عن ايوب عن عبد الله بن ابي مليكه قال كتب اهل الكوفه الى ابن الزبير. في حلق ابن الزبير تحط لكل فجته نكب بريحه نكب ميراث بريحه نكب ميراث وخطا شي كانا تبلور نبي مروي. فقال اما الذي قال رسول الله عرض اغا صحابي ذا جنبية ميلوي لو كنت متخذ من هذه الأمة خليل لتخطوه لبمو دايش النولو يعني ببكر وحي كنا عنز لبو كنا ايغا دا نكو نذركا دا ابن كنا هبلور ريدان كنا هبلور ريدان اولا دا مرادي اكو سخدنا ببكر دا شرط بابن ومن قال حدثنا الخميري ومحمد بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن صادق عن نبيه عن محمد بن جبير بن مطعم عن نبيه قال اتت امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم فامرها ان ترجع اليه قالت ارايت ان جئت ولم اجدك فانها تقول الموت قال ان لم تجديني فاتي ابا بكر. ومن قال حدثنا احمد بن ابي السعيد قال حدثنا سهيل بن مجال قال حدثنا بيان بن بشر عن وبرة بن عبد الرحمن عن حمام قال سمعت عمرا يقول رايت رسول الله وما معه الا خمسه عبد وامراتان وابو بكر. وقال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سلكه بن خالد قال حدثنا زيد بن واكد عن مشر بن عبيد الله عن رائد الله ابي ادريس عن ابي الدرداء قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبل ابو بكر اخذا بطرف ثمه حتى ابدا عن ركبتيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما صاحبكم فكر فعامر فسلم فكر اني كان بيني وبين الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم رديت فأسرعت أن يغفر لي فأضع عليه ذلك فأقبلت إليك فقال يغفر الله لك يا أبو بكر ثلاثا ثم إن عمر نادم وفاتا من بل أبي بكر فأغفر فأسأل أسمى أبو بكر قالوا لا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفك أبو بكر فجثى على ركبتيه فقال يا رسول الله أنا كنت أظلم مرتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر فلك وواثاني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين فما أوذي بعدها. وفي قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا ابن لذيذ بن مختار قال حدثنا خالد بن الحذاء عن أبي عثمان قال حدثني عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل فأتيته فقلت أي الناس أعم إليك قال عائشة فقلت من الرجال قال أبوها قال فقلت ثم من قال ثم عمر بن الخطاب فعد رجالا. وفي قال حدثنا ابن اليمن قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف أن أبو هريرة قال سمعت رسول الله يقول بين وراء في غنمه أعدى عليه الذئب فأخذ منها شاة فطلبه الراعي فالتفت إليه الذئب فقال من لها يوم السبوعي يوم ليس لها راع غيري وبينهما رجل يسوق بكرة قد حملها عليه فالتفتت إليه فكلمته فقالت إني لم أخلق لهذا ولكني خلقت للحرث فقال الناس سبحان الله قال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك أبو بكر وعمر بن الخطاب. وقال حدثنا أبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني ابن المسيب سمع أبا هريرة قال سمعت رسول الله يقول بينما أنا نائم رأيتني على كريم عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يقول له ضعفه ثم استحالت غرما فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع من حتى ظلم الناس بعثنا. وفي سرح محمد بن قاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله إنك لست تستحق ذلك خيلاء. قال موسى قلت لسالم أذكر عبد الله من جر من جر إزاره قال لم أسمعه ذكر إلا ثوبه. وفي قال حدثنا ابو اليمن قال احنا شعيب عن الزهري قال احنا عميد بن عبد الرحمن بن عوف ان ابو هريره قال سمعت رسول الله يقول من انقص زوجين من شيء من الاشياء في سبيل الله دعا من ابواب من ابواب يعني الجنه يا عبد الله هذا خير. فمن كان من اهل الصلاه دعا من باب الصلاه ومن كان من اهل الجهاد دعا من باب الجهاد ومن كان من اهل الصدقه دعا من باب الصدقه ومن كان من اهل الصيام دعا من باب الصيام باب الريان. فقال ابو بكر ما على هذا الذي يدعى من تلك الابواب من وقال هل يدعوني عن كلها احد لك؟ فقال نعم وارجو ان تكون منهم يا ابا بكر. وفي قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن هشام بن عروه قال اخبرنا عروه بن الزبير عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم مات وابو بكر بالصنح. قال اسماعيل صنح اي عوارشه النبي صلى الله عليه وسلم فات ابو بكر فعوارشه وقوشه. قال اسماعيل يعني بالعالية فكان عمر يقول والله ما مات رسول الله قالت وقال عمر والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك ولا يبعثنه الله فليتطيعه لا يعني فكوز مثل كما مات رسول الله وكي ولا ما كان يقع في نفسي إلا ذاك مو كرشي ذاته بكذا موت دايا مدى خذر خير بيارسن دايب كنا ولا يبعثن الله كنا دايب خير بيارسن دايب ولا يكتع عن عيد رجال والجنم حالك يدل سلط فرق يشارة سبري تيام مرضى فذا خير ببقى الضرورة فكشف عمر رسول الله فتقبل فقال بأبي أنت وأمي تكت حيا وميتا والذي نفسي بيده لا يصيبك الله موت طين أبدا خم حرج فقال أيها الحالف على رسلك فلما تكلم أيها الحالف هو لك ثم كمين كيا على رسلك على شو شمان شا عمر دو جاوكو كنا شو شمان شا فلما تكلم بكر جلس عمر فحمد الله عز وجل وثنى عليه وقال على من كان يعبد محمد فان محمد صلى الله عليه وسلم كرمات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت وقال انك ميت وانه ميت وقال هو محمد الا رسول كان خلق من كبره الرسل افعم ما توقد لن قالت مراقبه ومن ينقلب على كبيه فلن يضر الله شهيدا وسيم له الشاكرين قال فناشج الناس يبكون قال واجتمعت الانصار الى سعد بن عباده في سقيفه بني ساعده فقالوا منا امير ومنكم امير فذهب اليهم ابو بكر وعمر بن الخطاب وابو عبيده بن جراح فذهب عمر يتكلم فاسكت عمر اراده تذهب التكرير كنا دي ابو بكر متعلق بالتكرير كي امير بدايه خيبه بدايه ابو بكر تغلق تغلق وقال عمر يقول ولا مارت بذلك إلا أني قد هيئت كلاما مو بالمطلب نو هو تقرير جل كاو قد عجبني مو تكن ايه بيان فجر کو چمو کا حضرت درز چ اللہ ابن ابو بکر ابو بکر انا من نور علی تکیم زرا گڑ کنا سم تکر ابو بکر اول فورا گدو فتکلم ابلغ الناس اور سو کنا پٹو ول حلق ڈیر بری ہو کنا سس پاس بیان یو کو فقال فی کلامی نحن عمر امرا بیجی مہاجرین وانتم الوزراء وانصار تسو وزراء یتا فقال عمر بن المنذر لا والله لا نقل منا امير ومنكم امير فقال ابو بكر لا ولكن الامراء وانتم الوزراء وهم اوساط العالم. قال ابو بكر قريشي ده تقول العربي بيقول ده الدار كيرب الحرب ده وعرب احصابا فتقول العربي شو ده حسب الحرب ده كده فكيزات ترابي عمر فهم بوخر كيف شو كانوا فباي فباي عمر ده عمر خلى بيعصي كيف كان ده مش بيعمل بي خليفه بي وابو عبيده ابن جراح وقال عمر بل ابل ما يك انت اتصل بياتي كده فانت سيدنا وخيرنا وحبنا يرسم شباب فاخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس فكان قائلا قتلتم سعيد بن عباده قال عمر قتله شاوله شتوسه وسعد بن عباده ممر مبرو كده ديكو ان طرف عامر كولو ده ممر كو زكا كيو كده ده سمي بريشولو قال عمر قتله ولا عمر ولا كده چكا پدا بن بري كده بحيه ملكو كده كپدا بن بري حق دي ابو بكر ده وقال عبد الله بن سلام عن الزبيدي قال عبد الرحمن بن القاسم اخبرني القاسم ان عائشه قالت شكت اذاكر النبي صلى ثم قال في الرفيق الاعلى ثلاثا وكسر الحديث ثلاث وما كانت من خطبتهما من خطبته الا نفع الله بها لقد خوف عمر الناس عمر الناس وان فيهم لنفاقا فرادهم الله بذلك ثم لقد بصر ابو بكر الناس الهدى وعرفهم الحق الذي عليهم وقال به يدلون وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل الى شاكرين وبك حدث محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال حدثنا جامع بن ابي راشد قال حدثنا ابو الاعلى عن محمد بن الحنفي قال قلت لابي اي الناس خير زاد النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر قال قلت ثم من قال عمر وخشيت ان يقول عثمان قلت ثم انت قال ما انا الا رجل من المسلمين وقال حنفي بن قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الرحمن بن الكاسم عن ابي عائشه انها قالت خرجنا مع رسول الله في بعض الاسفار حتى اذا كنا بالبيداء او بذات الجيش انقطع عقدني فاقام رسول الله وعلى التماسه واقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معه ماء فاتى الناس ابو بكر فقال الا ترى ما صنعت عائشه اقامت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء ابو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واذن راسه على فخذه قد نام فقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت فعاتبني وقال ما شاء الله ان يقول وجعل يثقبني بيده في خاطرتي فلا يمنعني من التحرك الا مكان رسول الله على فخذي فنام رسول الله حتى اصبح على غير ماء فانزل الله آية التيمم فتيمم قال سيد بن الخزي ما هي باول بركتكم يا على ابي بكر فقالت عائشة فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته وبك حدثنا ابن ابي اياس قال حدثنا الشرعان الاعمش قال سمعت زكمان يحدث حدثنا ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله لا تصبوا اصحابي فلو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصفه ولا نصفه. تابعه جرير وعبد الله بن داود وابو معاويه ومحافظ عن الاعمش.